بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. يقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعجبهم من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بشرا، كما قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. وقال هاهنا: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، أي بشر مثلهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. آية يونس. أي نعم، لساحر مبين. نعم، أحسن الله إليك سيدنا. قوله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وقال هاهنا: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، أي بشر مثلهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، أي أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو. أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى وتعجبوا من ترك الشرك بالله، فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم. فلما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الله تعالى بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين: أن امشوا، أي استمروا على دينكم، واصبروا على آلهتكم، أي ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد. وقوله تعالى: إن هذا لشيء يراد. قال ابن جرير: إن هذا الذي يدعونا إليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد لشيء يريد به الشرف، لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء، وأن يكون له منكم أتباع، ولسنا مجيبيه إليه. ذكر سبب نزول هذه الآيات. قال السدي: إن أناسا من قريش اجتمعوا فيهم أبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث في نفر من مشيخة قريش، فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فيه. فلينصفنا منه فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يعبده، فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا إليه شيء فتعيرنا به العرب فيقولون تركوه حتى إذا مات عنه تناولوه. فبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب، فاستأذن لهم على أبي طالب فقال هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنوك عليك، قال أدخلهم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا، فأنصفنا من ابن أخيك، فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. قال فبعث إليه أبو طالب، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم، وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك. قال يا عمي أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ قال وإلى ما تدعوهم؟ قال أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. فقال أبو جهل من بين القوم ما هي وأبيك؟ لنعطينها وعشرة أمثالها. قال تقولون لا إله إلا الله؟ فنفر وقال سلنا غير هذا. قال لو جئتموني بالشمس حتى تضعها في يدي ما سألتكم غيرها. فقاموا من عنده غضابا وقالوا والله لنشتمنك وإلهك الذي أمرك بهذا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد. فلما خرجوا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه إلى قول لا إله إلا الله فأبى وقال بل على دين الأشياخ. ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا أبو كريب وابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته. فبعث إليه فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت، وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل. قال فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس. ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول؟ قال وأكثروا عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمي إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. ففزعوا لكلمته ولقوله وقالوا كلمة واحدة نعم وأبيك عشرة. فقالوا وما هي؟ وقال أبو طالب وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ فقال لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال ونزلت من هذا الموضع إلى قوله تعالى لما يذوقوا عذاب لفظ أبي كريب. وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث محمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن أبي أسامة عن الأعمش عن عباد غير منسوب به نحوه. ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير أيضا كلهم في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري عن الأعمش عن يحيى بن عمارة الكوفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر نحوه. وقال الترمذي حسن. وقولهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أي ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد في الملة الآخرة. قال مجاهد وقتادة وابن زيد يعنون دين قريش. وقال غيرهم يعنون النصرانية، قاله محمد بن كعب والسدي. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني النصرانية، قالوا: لو كان هذا القرآن حقا أخبرتنا به النصارى، إن هذا إلا اختلاق. قال مجيب: تفضل سيدنا تفضل. هل الصوت انقطع عندي سيدنا؟ لا لا لا أكمل تفضل. أحسن الله عليك. إن هذا إلا اختلاق. قال مجاهد وقتادة: كذب. وقال ابن عباس: تخرص. وقولهم: أنزل عليه الذكر من بيننا، يعني أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم كلهم، كما قالوا في الآية الأخرى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ولهذا لما قالوا هذا الذي دل على جهلهم وقلة عقلهم في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم من بينهم، قال الله تعالى: بل لما يذوقوا عذاب، أي إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذاب الله ونقمته، سيعلمون غب ما قالوا وما كذبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. ثم قال مبينا أنه المتصرف في ملكه، الفعال لما يشاء سبحانه وتعالى، الذي يعطي من يشاء ما يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء، ويضل من يشاء، وينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده، ويختم على قلب من يشاء، فلا يهديه أحد من بعد الله. وإن العباد لا يملكون شيئا من الأمر، وليس إليهم من التصرف في الملك ولا مثقال ذرة، وما يملكون من قطمير. ولهذا قال تعالى منكرا عليهم: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أي العزيز الذي لا يرام جنابه، الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. وقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وذلك بعد الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم البشري، وكما أخبر تعالى عن قوم صالح عليه السلام حين قالوا: ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وقوله تعالى: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، أي إن كان لهم ذلك فليصعدوا في الأسباب. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم: يعني طرق السماء. وقال الضحاك: فليصعدوا إلى السماء السابعة. ثم قال تعالى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في عزة وشقاق، سيهزمون ويغلبون ويكتبون كما كتب الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين. وهذه كقوله تعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وكان ذلك يوم بدر: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون. يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء القرون الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات في مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء، وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماكن متعددة. وقوله تعالى: أولئك الأحزاب، أي كانوا أكثر منكم وأشد قوة وأكثر أموالا وأولادا، فما دافع ذلك عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك. ولهذا قال تعالى: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، فجعل علة هلاكهم هو تكذيبهم بالرسل، فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. وقوله تعالى: وما ينظرها فليخاطبون أحسن الله عليكم سيدي، فجعل علة هلاكهم هو تكذيبهم بالرسل، فليحذر المخاطبون أحسن الله عليكم سيدي، فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. وقوله تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. قال مالك عن زيد بن أسلم: أي ليس لها نعم، أي ليس لها مثنوية، أي ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي فقد اقتربت ودنت وأزفت. وهذه الصيحة هي نفخة الفزع التي يأمر الله إسرافيل أن يطولها، فلا يبقى أحد من أهل السماوات والأرض إلا فزع، إلا من استثنى الله عز وجل. وقوله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، هذا إنكار من الله على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب، فإن القط هو الكتاب، وقيل هو الحظ والنصيب. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وغير واحد: سألوا تعجيل العذاب، زاد قتادة كما قالوا: اللهم إن كان في قول زاد قتادة كما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقيل سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة إن كانت موجودة أن يلقوا ذلك في الدنيا، وإنما خرج هذا منهم مخرج الاستبعاد والتكذيب. وقال ابن جرير: سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير أو الشر في الدنيا، وهذا الذي قاله جيد وعليه يدور كلام الضحاك وإسماعيل بن أبي خالد والله أعلم. ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد، قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له بالصبر على أذاهم، ومبشرا له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر. قوله تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود عليه السلام أنه كان ذا أيد، والأيد القوة في العلم والعمل. قال ابن عباس وابن زيد والسدي: الأيد القوة. وقرأ ابن زيد: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقال مجاهد: الأيد القوة في الطاعة. وقال قتادة: يعني في هذين الموضعين في صاد والذاريات في الأيد معناه الإيه؟ القوة. القوة نعم. هذا الأصل ليس تأويلا لأنها ليست من آيات الصفات أصلا. فأيد ليست جمع يد، اليد تجمع على أيادي. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. ولذلك يخطئ من يدخلها في آيات الصفات ثم يلجأ إلى تأويلها ونحو هذا. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. وقال قتادة أعطي داود عليه السلام قوة في العبادة وفقها في الإسلام. أعطي داود عليه السلام قوة في العبادة وفقها في الإسلام. أحسن الله عليكم سيدنا. وقال قتادة أعطي داود عليه السلام قوة في العبادة وفقها في الإسلام. وقد ذكر لنا أنه عليه السلام كان يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهر، وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، وإنه كان أوابا، وهو الرجاع إلى الله عز وجل في جميع أموره وشؤونه. وقوله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، أي إنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار، كما قال تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء، فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور: لا تستطيع الذهاب بل تقف في الهواء وتسبح معه، وتجيبه الجبال الشامخات ترجعه معه وتسبح تبعا له. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن بشر عن مسعر عن عبد الكريم عن موسى بن أبي كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بلغه أن أم هانئ ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى الضحى 8 ركعات. قال ابن عباس: قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة يقول الله تعالى: يسبحن بالعشي والإشراق. ثم رواه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن أبي المتوكل عن أيوب بن صفوان عن مولاه عبد الله بن الحارث ابن نوفل أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يصلي الضحى. قال: فأدخلته على أم هانئ فقلت: أخبري هذا ما أخبرتيني به. فقالت أم هانئ: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم به. عفوا سيدنا. أخبري هذا ما أخبرتيني به. لا أنا أخطأت فيها، ما أخبرتني به. لا أنا لا أتكلم عن التاء مكسورة فقط أم معها ياء، أتكلم عن الجمع بين كلمة ما وكلمة به. نعم مكتوبها كذا سيدنا. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. فقالت أم هانئ: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في بيتي، ثم أمر بماء صب في قصعة، ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه فاغتسل، ثم رش ناحية البيت فصلى 8 ركعات، وذلك من الضحى، قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء، قريب بعضهن من بعض. فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن، يسبحن بالعشي والإشراق. وكنت أقول: أين صلاة الإشراق؟ وكان بعد يقول: صلاة الإشراق. لو تسمح سيدنا، طيب بالنسبة للركعتين بعد، يعني بعد جلسة ما بعد الفجر إلى شروق الشمس ثم ركعتين، هل تجزي؟ والله أو هذه يعني رأيان للعلماء، منهم من يقول إن الركعتان للإشراق وليست للضحى، ومنهم من يقول إن الركعتان إن الـ إن الـ إن الصلاتين في هاتين الركعتين، فمن صلى ركعتين تجزئ عن الإشراق وتجزئ عن الضحى. جزاكم الله خير سيدنا، أحسن الله عليكم. وعليكم ولهذا قال تعالى والطير محشورة. نعم عفوا نسيت، قال لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن، يسبحن بالعشي والإشراق، وكنت أقول أين صلاة الإشراق، وكان بعد يقول صلاة الإشراق. ولهذا نعم قال قرأنا تعالى هذا كله. نعم، نعم ولهذا قال تعالى والطير محشورة أي محبوسة في الهواء، كل له أواب أي مطيع يسبح تبعا له. قال سعيد بن جبير وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد كل له أواب أي مطيع. وقوله تعالى وشددنا ملكه أي جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد كان أشد أهل الدنيا سلطانا. وقال السدي كان يحرسه في كل يوم 4000. وقال بعض السلف بلغني أنه كان حرسه في كل ليلة 33000، لا تدور عليهم النوبة إلا مثلها من العام القابل. وقال غيره 40000 مشتملون بالسلاح. وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم من رواية علباء ابن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس أن نفرين من بني إسرائيل استدعى أحدهما على الآخر إلى داود عليه السلام أنه قصد، نعم نعم عفوا سيدنا، استعد هكذا سيدنا، استعد استعد استعد نعم، أن نعم نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داود عليه السلام أنه اغتصبه بقرا، فأنكر الآخر ولم يكن للمدعي بينة، فأرجأ أمرهما. فلما كان الليل أمر داود عليه السلام في المنام بقتل المدعي، فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعي، فقال يا نبي الله علام تقتلني وقد اغتصبني هذا بقري؟ فقال إن الله عز وجل أمرني بقتلك فأنا قاتلك لا محالة. فقال والله يا نبي الله إن الله لم يأمرك بقتلي لأجل هذا الذي ادعيت عليه، وإني لصادق فيما ادعيت، ولكني كنت قد اغتلت أباه وقتلته ولم يشعر بذلك أحد، فأمر به داود عليه السلام فقتل. قال ابن عباس فاشتد هيبته في بني إسرائيل، وهو الذي يقول الله عز وجل وشددنا ملكه. وقوله تعالى وآتيناه الحكمة، قال مجاهد يعني الفهم والعقل والفطنة، وقال مرة الحكمة والعدل، وقال مرة الصواب، يعني كلاهما وآتيناه الحكمة لعلها، وقال مرة الحكمة العدل، صلى الله عليه وسلم، يعني هو ما فيش واو وكن مكانها نقطتين تفسير يعني. نعم صلى الله عليه وسلم. أيوة كل هذه الأقوال لمجاهد هكذا. ابن عباس. نعم. مش كده؟ قال وقوله وآتيناه، قال مجاهد يعني الفهم والعقل والفطنة، وقال مرة الحكمة أي العدل. نعم فيه مجاهد هنا. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. وقال مرة الحكمة العدل، وقال مرة الصواب، وقال قتادة كتاب الله واتباع ما فيه، وقال السدي الحكمة النبوة. وقوله تعالى وفصل الخطاب، قال شريح القاضي والشعبي فصل الخطاب الشهود والأيمان. وقال قتادة شاهدان على المدعي أو يمين المدعي أو يمين المدعى عليه هو فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل، أو قال المؤمنون والصالحون، وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة، وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمي. وقال مجاهد والسدي هو إصابة القضاء وفهمه، وقال مجاهد أيضا هو الفصل في الكلام وفي الحكم. إصابة وفهمه. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. وقال مجاهد والسدي هو إصابة القضاء وفهمه. وقال مجاهد أيضا هو الفصل في الكلام وفي الحكم. وهذا يشمل هذا كله وهو المراد واختاره ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن شبة النميري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني عبد العزيز بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن بلال بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال أول ما قال أول من قال أما بعد داود عليه السلام، وهو فصل الخطاب. وكذا قال الشعبي فصل الخطاب أما بعد. قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة، فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا. وقوله تعالى هو لم يذكر القصة هنا. نعم. هو قال لا يصح سنده. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. وقوله تعالى إذ دخلوا على أيضا داود. يعني رجح أن نقتصر على مجرد التلاوة. نعم. يعني لا نفسر القرآن بخلاف ظاهره. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. نعم. وقوله تعالى إذ دخلوا على داود ففزع منهم إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه وهو أشرف مكان في داره، وكان قد أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم، فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه المحراب أي احتاطا به يسألانه عن شأنهما. وقوله تعالى وعزني في الخطاب أي غلبني، يقال عز يعز إذا قهر وغلب. وقوله وظن داود أنما فتناه قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي اختبرناه. وقوله وخر راكعا أي ساجدا وأناب، ويحتمل أنه ركع أولا ثم سجد بعد ذلك، وقد ذكر أنه استمر ساجدا 40 صباحا فغفرنا. وقد ذكر أنه استمر ساجدا 40 صباحا فغفرنا له ذلك أي ما كان منه مما يقال فيه إن حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقد اختلف الأئمة رضي الله عنهم في سجدة صاد هل هي من عزائم السجود على قولين، الجديد من مذهب الشافعي رحمه الله أنها ليست من عزائم السجود بل هي سجدة شكر، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن أيوب عن ابن عباس أنه قال في السجود في صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ورواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في تفسيره من حديث أيوب به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال النسائي أيضا عند تفسير هذه الآية قال أخبرني إبراهيم بن الحسن هو المقسامي قال حدثنا حجاج بن محمد عن عمرو بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير. نعم. ابن ذر. أحسن الله عليكم سيدنا. عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا. تفرد بروايته النسائي ورجال إسناده كلهم ثقات. وقد أخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي قراءة عليه وأنا أسمع أخبرنا قال قراءة عليه وأنا أسمع قال أخبرنا أبو إسحاق المدرجي قال أخبرنا زاهر بن أبي طاهر الثقفي قال أخبرنا زاهر بن طاهر الشحامي قال أخبرنا الشحامي. أبو س... نعم سيدنا بتشديد الحاء أيضا الشحامي نعم صلى الله عليكم سيدنا قال أخبرنا زاهر بن طاهر الشحامي قال أخبرنا أبو سعيد الكنجر نعم الكنجروزي نعم أحسن الله عليكم سيدنا أبو سعيد الكنجروزي قال أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد ابن عبيد الله ابن أبي يزيد قال قال لي ابن جريج يا حسن حدثني جدك عبيد الله ابن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول وهي ساجدة اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقرأ السجدة ثم سجد فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل من كلام الشجرة. رواه الترمذي عن قتيبة وابن ماجة عن أبي بكر بن خلاد كلاهما عن محمد بن يزيد ابن خليس نحوه. وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال البخاري عند تفسيرها أيضا قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد التنافسي عن العوام قال سألت مجاهدا عن سجدة صاد فقال سألت ابن عباس من أين سجدت فقال أوما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكان داود عليه السلام ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها داود ممن عليه أمر ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر هو ابن عبد الله المزني أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رأى رؤيا أنه يكتب صاد فلما بلغ إلى التي يسجد بها رأى الدوات والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا. قال فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها بعد تفرد به الإمام أحمد. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم، أي تجهزوا يعني. تأهبوا، هو الاستعداد نعم. صلى الله عليه وسلم. فنزل وسجد، وسجدوا تفرد به أبو داود، وإسناده على شرط الصحيح. وقوله تعالى وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل بها، وحسن مرجع، وهو الدرجات العاليات في الجنة لتوبته وعدله التام في ملكه، كما جاء في الصحيح المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا فضيل عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر. ورواه الترمذي من حديث فضيل وهو بن مرزوق الأغر عن عطية به، وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار في قوله تعالى وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، قال يقام داود يوم القيامة عند ساق العرش ثم يقول يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا، فيقول وكيف وقد سلبته، فيقول إني أرده عليك اليوم، قال فيرفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان. شكرا من الشيخ مصطفى، أحسن الله عليكم سيدنا. نعم إن شاء الله، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله، وقد توعد الله تعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا مروان بن جناح قال حدثني إبراهيم أبو زرعة وكان قد قرأ الكتاب أن الوليد بن عبد الملك قال له أيحاسب الخليفة فإنك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن وفقهت، فقلت يا أمير المؤمنين أقول، قال قل في أمان، قلت يا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أو داود؟ إن الله عز وجل جمع له النبوة والخلافة ثم توعده في كتابه فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون الآية. وقال عكرمة لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، هذا من المقدم والمؤخر، لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا. وقال السدي لهم سبحان الله، يعني هذا الخبر يسند ويشد الخبر الذي قرأناه عن الوليد، مش الوليد بقى كان يزيد، مش كده؟ يزيد بن الوليد اللي هو ولي الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز، أيوة، يزيد بن عبد الملك تقريبا، في التراجم يعني سيدنا، ولا في في سير أعلام السيرة النبلاء. نعم نعم يبقى كأن هذه المسألة كانت موجودة وكان يتحدث بها بعض من لا دين له، وإنها وصلت إلى مسامع الوليد بن عبد الملك، وبعد هذا كبرت وصار لها أنصار، حتى جمع بنو أمية 70 من المشتغلين بالعلم زورا وبهتانا، حلفوا ليزيد بن عبد الملك إن الخليفة ليس عليه حساب ولا عزاء، وكان قد نوى إنه يمشي على سنة عمر بن عبد العزيز في الحكم، فمن هنا أغروه وحملوه على الفسق والفجور والظلم والجور. فالواحد بيقول يعني إذا كان في زمانهم شائعة مثل هذه، يعني انطلت على الحاكم وكان فيهم نوع من العلم والأدب والتربية، والمجتمع نفسه مجتمع يعني يؤز على ذلك، فما بالنا بزماننا هذا؟ وما عساه مثلا يقال في آذان الحكام الموجودين الآن. والله المستعان. نعم نعم أحسن الله إليك. آمين. وقال السدي لهم عذاب شديد بما يعني تركوا أن الأحوال والظروف والأحداث التي تحصل الآن مثلا وقبلها كثير، الواحد لما يجي يقارن مواقف الكافرين وردة فعلهم بحكام العرب والأنظمة العربية عموما، فيحتار ما هو الشيء الذي يصبر هؤلاء، الذي يطمئن عقولهم ويقر نفوسهم ويجعل قلوبهم هادئة إلى هذه الدرجة. ده الكفرة اللي هم ما همش من أهل الإسلام ولا هم من أهل العروبة، يعني يحصل عند الواحد منهم انزعاج، انهيار، تنبعث فطرته ببعض الكلام. امال بقى يعني الناس العرب المسلمين اللي بيقرأوا القرآن أو بيسمعوه بأي طريقة، ما الذي يصبرهم على مثل هذه الأحداث؟ فتأتي مثل هذه الآثار لتحدث يعني نوع من أنواع الإثارة في الذهن، لعل واحد من شيوخ الزور حولهم يقول لهم لا لا أنا ما اتركوهم، وما عليكم حساب وعليكم عذاب مثلا، لعل. الله المستعان. آمين. ولكن سبحان الله الأمر يختلف تماما يعني سيدنا الآن من هذا الزمن. يعني حضرتك تقول إن كان عندهم شيء من الدين والعلم، إنما الآن سبحان الله يعني الوضع مختلف تماما يعني. ماشي، ما احنا بنقول بقى مش دين، ما اتكلمناش في الدين خالص، احنا بنتكلم بقى في الفطرة، في العقل، في القلب، في الجنس، في الجيرة، في النخوة، كلها معاني موجودة يعني، مش هتبقى الله المستعان. نعم نعم أحسن الله إليكم. اللهم آمين. وقال السدي لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب، وهذا القول أمشى على ظاهر الآية فالله أعلم. وقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه، ثم يجمعهم ليوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر. ولهذا قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، أي الذين لا يرون بعثا ولا معادا وإنما يعتقدون هذه الدار فقط. فويل للذين كفروا من النار، أي ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم. ثم بين تعالى أنه من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمن والكافر، فقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، أي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء، فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده، فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة. ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي ذوي العقول، وهي الألباب جمع لب وهو العقل. قال الحسن البصري: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول: قرأت القرآن كله، ما يرى له القرآن. نعم أحسن الله إليكم. قال الحسن البصري: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول: قرأت القرآن كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يقول تعالى مخبرا أنه وهب لداود سليمان، أي نبيا كما قال، وورث سليمان داود، أي في النبوة، وإلا فقد كان له بنون غيره، فإنه قد كان عنده مئة امرأة حرائر. نعم، فإنه قد كان عنده مئة امرأة حرائر. وقوله: نعم العبد إنه أواب، ثناء على سليمان عليه السلام بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله عز وجل. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا مكحول قال: لما وهب الله لداود سليمان عليه السلام قال: حدثنا ابن جابر حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا مكحول. نعم، عندي لا يوجد ابن جابر، حدثنا الوليد حدثنا مكحول. نعم أحسن الله إليك. قال حدثنا مكحول قال: لما وهب الله لداود سليمان عليه السلام قال له: يا بني ما أحسن؟ قال: سكينة الله وإيمان. قال: فما أقبح؟ قال: كفر بعد إيمان. قال: فما أحلى؟ قال: روح الله بين عباده. قال: فما أبرد؟ قال: عفو الله عن الناس وعفو الناس بعضهم عن بعض. قال داود عليه السلام: فأنت نبي. وقوله تعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، أي إذ عرض على سليمان في حال مملكته وسلطانه الخيل الصافنات، قال مجاهد: وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة وطرف حافر الرابعة. نعم. قال مجاهد: وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة، والجياد السراع، وكذا قال غير واحد من السلف. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي في قوله تعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، قال: كانت 20 فرسا ذات أجنحة، كذا رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي قال كانت الخيل التي شغلت سليمان عليه الصلاة والسلام 20,000 فرس فعقرها، وهذا أشبه والله أعلم. وقال أبو داود حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة أي لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرس قال وما هذا الذي عليه قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت أما سمعت أن لسليمان خيل لها أجنحة قالت فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدا بل نسيانا كما شغل النبي يعني صلى الله عليه وسلم لأجل هذا قال في الأثر الأخير 20,000 فرس فابن كثير قال وهذا أشبه لأن 20 فقط كما في الأثر الذي قبله لا تشغل الإنسان من العصر إلى المغرب. نعم فهي 20,000 وليست 20 يعني. نعم أحسن الله إليك. قال ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدا بل نسيانا كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه من ذلك عن جابر رضي الله عنه قال جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب ويحتمل أنه كان سائغا مختلف يعني وهنا يقول نسيانا والنبي صلى الله عليه وسلم شغل ولم ينس يعني. نعم هذا أيضا كان قبل تشريع صلاة الخوف يا سيدنا. نعم قال ويحتمل أنه كان سائغا في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال والخيل تراد للقتال وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف ومنهم من ذهب إلى ذلك لكن لو كان مشروعا يعني لماذا مثلا قام فعقرها. نعم وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسايفة والمضايقة حيث لا يمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في فتح تستر وهو منقول عن مكحول والأوزاعي وغيره في حال لعلها والمضاربة هي عندي برضو والمضايقة. نعم أحسن الله إليك. آمين. لا لها وجه يعني يا سيدنا. ممكن نعم حين يضيق الأمر جدا عليه كما في حديث ابن عمر في الآية لما قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال مستقبل القبلة وغير مستقبليها. نعم صلى الله عليه. قال وهو منقول عن مكحول والأوزاعي وغيرهما والأول أقرب لأنه قال بعدها ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وقال الحسن البصري قال لا والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك ثم أمر بها فعقرت، وكذا قال قتادة، وقال السدي ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها، جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبالها. وهذا القول اختاره ابن جرير، قال لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة ويهلك مالا من ماله بلا سبب، سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. وهذا الذي رجح به ابن جرير، وهذا الذي رجح ابن جرير فيه نظر، لأنه قد يكون في شرعه جواز. الذي رجح به يعني يقصد السبب يعني. نعم أحسن الله عليك. وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر، لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا ولا سيما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة، ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله تعالى ما هو خير منها، وهي الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر، فهذا أسرع وخير من الخيل. وقال الإمام أحمد حدثنا إذا عقرها ثم إيه مسحا بالسوق والأعناق، إذا عقرها وإيه وحذف عراقيبها وتصدق بها كلها فقد استفاد الفقراء، يعني لا يكون عذابا ولا يكون إضاعة مال. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي قتادة وأبي الدهماء، وكان يكثران السفر نحو البيت، قال أتينا على رجل من أهل البادية، فقال البدوي أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تعالى، وقال إنك لا تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. نعم نقف إن شاء الله. نعم سيدنا إن شاء الله أحسن الله إليك. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.